يقول رحمه الله: ويكره تروحه. تروحه يكره تروحه، أي أن يروح عن نفسه بمروحة، حيث يصلي ومعه مروحة مهثة يجلس يهف، يقول هذا مكروه، هذا مكروه، لأنه عبث وحركة في الصلاة من غير حاجة، حركة في الصلاة من غير حاجة. طيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى استثناء من ذلك. وقوله رحمه الله تروحه يعني أن يروح عن نفسه، فإن روح عليه، روح عليه يعني جلس شخص واحد يصلي واحد يهف عليه، فجائز لا بأس به. وعلى هذا فالمراوح الموجودة الآن لا بأس بها، لا بأس بها، لأنها ليست من فعل المصلي. طيب، بل قد تكون مطلوبة، يعني المراوح وما أشبه ذلك قد تكون مطلوبة. لماذا؟ نقول لأن كل ما يخفف العبادة ويعين عليها وينشط عليها فهو مطلوب. كل أمر يعين المرء على أداء العبادة وينشطه عليها فإنه مطلوب، مطلوب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فعلى هذا لو قال شخص أيما أفضل، مثلا أصلي في شدة حر أو أصلي وعندي مروحة أو مكيف يخفف عني الحر، نقول الثاني، لأن هذا أعون للمصلي على الخشوع وحضور القلب في الصلاة. وقوله رحمه الله ويكره تروحه بمروحة ونحوها، لأنه من العبث، عبث. ومثله أيضا أن يفعل بوترته هكذا، بعض الناس يمكن ما يفهم مهف لكن يجب في الصلاة يقول هكذا، هذا أيضا عبث من التروح، من التروح. قال إلا لحاجة، إلا لحاجة، فإن احتاج جاز. قال كغم شديد، مثل إنسان انكتم نفسه حسب انكتاب فإنه جائز. إذن إذا احتاج إلى التروح فإنه يجوز، لأن القاعدة الشرعية أن المكروه يباح، يباح للحاجة، يباح للحاجة. قال ومراوحته بين رجليه، مراوحته بين رجليه، مراوحة بين رجلين، أن يجلس على، أن يقف على رجل، أن يعتمد على واحدة دون الأخرى، هذه المراوحة، المراوحة بين رجلين، أن يعتمد على رجل دون الأخرى ثم يعتمد على الثانية دون الثانية، يعني يعتمد على اليمنى دون اليسرى ثم يعكس. ومن المراوح أيضا أن يقدم إحدى رجليه، إحدى رجليه، تجد بعض الناس مثلا هو يقف يصلي تجده معتمد على رجل ثم يعتمد على الأخرى، أو يقدم رجل ويؤخر الثانية، هذا يقول المؤلف مكروه، نعم، مراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته، لكن قوله رحمه الله مراوحته بين رجليه مستحبة إذا كان ذلك أعون على القيام، أعون على القيام. فإذا طال القيام ربما احتاج الإنسان إلى أن يراوح بين رجليه، يعني أن يعتمد على أحد الجانبين دون الآخر، لكن يقول تكره كثرته لأنه من العبث، لأنه من العبث، نعم، وتكره كثرته لأنه من فعل اليهود. طيب، علة أحسن من هذا وهو ما هي؟ أنه عبث. إذن عندنا تروح ومراوحة، التروح أن يروح عن نفسه، التروح أن يروح عن نفسه بمروحة أو نحوها، حكمه مكروه إلا لحاجة كشدة غم وشدة حر. طيب، المراوحة بين القدمين نقول ما لفراء أنها مستحبة وفيه نظر، والصواب أيضا أن المراوحة بين القدمين إن احتاج إليها، إن احتاج إليها جازت، وإن لم يحتاج إليها فهي أيضا عبث، عبث كونه يقدم رجل ويؤخر أخرى أو يعتمد على رجل ويؤخر أخرى. فإذا كان ثم حاجة كطول قيام أو ألم أو ما أشبه ذلك جاز. طيب، وفرقعة أصابعه، فرقعة الأصابع، الفرقعة والقعقعة بمعنى واحد، وهي أن يغمز أصابعه حتى يكون لها صوت، غمز الأصابع حتى يكون لها صوت، هذه الفرقعة، هذه هي الفرقعة. طيب، فرقعة الأصابع مكروهة، مكروهة، لماذا؟ نقول أولا لأن ذلك، لأنه عبث وحركة في الصلاة من غير حاجة، وثانيا أن فيه تشويشا على الغير، لا سيما إذا كان يصلي جماعة. وقوله رحمه الله وفرقعة أصابعه، لا فرق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، ولا فرق أيضا بين أن يفرقعها بيديه أو لو اعتمد برجله على الأرض لو اعتمد على الأرض بأصابع رجليه حتى ظهر لها صوت فهذا أيضا من من الفرقعة. إذن فرقعة الأصابع مكروه. وقوله رحمه الله وفرقعة أصابعه فإن تفرقعت بنفسها، كما يوجد بعض الناس إذا قام يحصل فرقعة لأصابع رجليه أو لركبته، فحكمه أنه جائز لأن هذا ليس من فعله. إذن الأصابع إن فرقعها فهو مكروه لأنه عبث في الصلاة وفيه أيضا تشويش على الغير. وقلنا لا فرق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، ولا فرق أيضا بين أن يفرقعها بيديه أو أن يعتمد برجله، أن يعتمد بأصابع رجله على الأرض حتى يظهر لها صوت. يعني بعض الناس مثل ربما لا يفرقع هكذا، لا يقول مثلا كذا بالصبي، ربما إذا جلس في سجدتين يقول هكذا، يعني يفرقعها بنفسه، نقول هذا مكروه. أو إذا قام تجد مثلا يهمس أصابع رجليه، أو إذا سجد تجده يعتمد على أصابع تفرقع. طيب ما رأيكم اللي يفرقع أضلاعه أو إذا قام يقول هكذا تمغط، نقول هذا أيضا أشد لأنه مكروه، لأنه مكروه. طيب المؤلف رحمه الله كان يكفي أن يقول عن جميع ما تقدم وأن يفعل في الصلاة ما يشغله، يعني لو قال أكره عبثه وأن يفعل في الصلاة ما يشغله لكان كافيا عن كثير من ما سبق، لكان كافيا عن كثير مما سبق. طيب اللي بعدها وتشبيكها، فرقعة أصابعه وتشبيكها، تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض، أن يدخل بعضها في بعض، هكذا تشبيك الأصابع، واضح؟ والدليل على الكراهة حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قاصد المسجد إذا من توضأ ثم ذهب إلى المسجد نهى أن يشبك بين أصابعه، نهى أن يشبك بين أصابعه. وقد جاء أيضا النهي عن ابن عمر رضي الله عنه وأن ذلك من فعل اليهود أو المجوس. إذن نقول تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه. وقد ذكر العلماء بل سبق لنا في أول باب صفة الصلاة، ذكرنا أن تشبيك الأصابع على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون لقاصد الصلاة فهو مكروه لحديث كعب بن عجرة فلا يشبكن بين أصابعه، إذا تطهر أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. طيب الثاني، القسم الثاني أن يكون في الصلاة فهو أشد، لأنه إذا نهي عن التشبيك لقاصد الصلاة فمن كان في الصلاة فهو من باب أولى، هذا واحد. وثانيا أنه إذا شبك أصابعه في الصلاة، تشبك أصابعه في الصلاة فوت على نفسه السنة، يعني إذا كان قائما فوت على نفسه وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، إذا كان بين السجدتين فوت على نفسه أن يضع يديه على فخذيه، إذن فيه تفويت للسنة. والقسم الثالث أن يكون بعد الفراغ من الصلاة، فهنا ننظر إن كان منتظرا لصلاة أخرى فهو مكروه أيضا، وإن كان يريد الخروج فجائز. طيب القسم الرابع أن يشبك فيما سوى ذلك فهو مباح. طيب إذن نقول تشبيك الصلاة، تشبيك الأصابع أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون لقاصد الصلاة أو منتظر الصلاة فهو مكروه. القسم الثاني أن يكون لمن كان في الصلاة فهو أشد. القسم الثالث أن يكون بعد الفراغ من الصلاة، فهذا فيه التفصيل، إن كان يريد انتظار أخرى فهو مكروه، لأن منتظر الصلاة في صلاة، لا يزال أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وإن كان لا يريد انتظار أخرى، يعني يقول سأجلس أذكر الله ثم أخرج، تقول هذا جائز. الرابع فيما سوى ذاك، يعني في الشارع أو ما أشبه ذلك فهذا مباح. وإنما نهي عن التشبيك الأصابع أولا للحديث المذكور، وثانيا أنه سبق أنه دليل على الغم والهم، تشبيك الأصابع يدل على الغم والهم وأن الإنسان مهتم بأمر ما. ولذلك لما في حديث أبي هريرة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي ركعتين ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد شبك بين أصابعه، فتشبيك الأصابع دليل على الانقباض، الإنسان نفسه منقبضة وأنه في هم وغم. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان في صلاته مقبلا غير منقبض، وتشبيكها ينافي ذلك. ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده، وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، أو صورة منصوبة ولو صغيرة، أو نجاسة، أو باب مفتوح، أو إلى نار من قنديل أو شمعة، والرمز بالعين، والإشارة لغير حاجة، وإخراج لسانه، وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه. طيب، قال رحمه الله: ويكره التمطي، إن يكره في الصلاة التمطي، وهو التمغط، وهو معروف، يحتاج شرح. التمغط، تعرف التمطي؟ التمغط، يقول: ويكره التمطي وهو التمغط، بأن يمد يديه أو يثني ظهره أو ما أشبه ذلك. وإنما كره لأنه أولا أنه من العبث، وثانيا أنه دليل على الكسل، كسل، والذي ينبغي للإنسان أن يدخل الصلاة وهو نشيط. وأيضا ربما يكون أمر ثالث، وهو أنه سوء أدب، سوء أدب. يقول رحمه الله: وفتح فمه، يعني أن يفتح فمه في الصلاة، يفتح فمه وهو في الصلاة لأنه عبث، وفيه أيضا نوع من سوء الأدب أمام الله عز وجل. قال: ووضعه فيه شيئا لا في يده، يعني وأن يضع في فمه شيئا، هذا مكروه، أولا لأنه نوع من العبث، وثانيا أنه قد يمنع من كمال الحروف إذا كان في فمه شيء، ربما لا يقرأ قراءة الصلاة كما ينبغي، فقد يسقط حرفا أو ما أشبه ذلك. إذن كونه يضع شيئا في فمه هذا مكروه، لما سبق من أنه عبث، ولأنه قد يمنع من كمال القراءة. قوله: لا في يده، لا في يده، لأنه قد يحتاج إلى ذلك، كما لو كان مثلا معه دراهم أو دنانير، أو معه شيء يخشى عليه وليس له جيب يضعه فيه، فلا بأس أن يضع ذلك في يده. قال رحمه الله: وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، يعني ما يشغله عن صلاته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى له أبو جهم بجنية ألهته عن صلاته، فقال: اذهبوا بخميصتي، أو اذهبوا بخميصتي وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فيؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي الإنسان أن يصلي وهو أو بين يديه ما يشغله ويلهيه. وكذلك لو كان بين يديه صبيان، يعني يصلي وبين يديه صبيان يلعبون، أو أناس يتحدثون أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يشغله عن صلاته. قال: أو صورة منصوبة، يعني أن يصلي وبين يديه صورة منصوبة، فهذا مكروه، لأن فيه تشبها بأهل الأوث، بعباد الأوثان الذين يعبدون إيش؟ الأصنام والأوثان. قال: ولو صغيرة، ولو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال: إذا كانت الصورة صغيرة فلا يكره، والصحيح العموم، وأن الصلاة إلى الصورة سواء كانت صغيرة أم كبيرة مكروه، لأن فيه تشبها بعباد الأوثان، ولأن الصورة أيضا إذا كانت بين يديه فإنها ربما ألهته وأشغلت. يقول: أو نجاسة، يعني أن يصلي وبين يديه نجاسة، وظاهره أو نجاسة لا فرق بين أن تكون النجاسة مما له جرم أو مما ليس له جرم. أما إذا كانت النجاسة لها جرم فالكراهة ظاهرة، وأما إذا لم يكن لها جرم فالكراهة فيها نظر، كراهة فيها نظر. إذن نقول: إذا صلى وبين يديه نجاسة، فإن كانت النجاسة لها جرم كما لو صلى وأمامه عذرة أو ما أشبه ذلك، فالقول بالكراهة متوجه. السبب أن هذه النجاسة ربما تقزز نفسه أثناء الصلاة، فربما هاجت معدته أو ما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا كانت النجاسة ليس لها جرم. وكذلك أيضا لو كانت النجاسة لها رائحة تؤذيه ففي هذا الحال نقول مكروه. فالمهم أن النجاسة إذا كانت بين يدي المصلي فإن كان يتحصل منها إيذاء ففي هذا الحال مكروه، وإن لم يحصل منها إيذاء بأن كانت يابسة أو رطبة ولكن لا رائحة لها فلا كراهة، ولكن نقول مع هذا لا ينبغي أن يصلي وبين يديه نجاسة، لا ينبغي أن يصلي وبين يديه. طيب قال أو باب مفتوح، يعني أن يصلي وبين يديه باب مفتوح. قالوا لأنه ربما خرج من الباب أحد فأذاه، ربما يخرج من هذا الباب شيء يؤذيه، شيء يؤذيه أو يلهيه. وإذا كانت العلة هي خوف الانشغال مما يؤذي أو يلهي، فإذا كان المصلي يعلم أن هذا الباب لن يخرج منه أحد فحينئذ لا يكره، لأن يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله أو إلى نار أو قنديل، من قنديل أو شمعة، يعني يكره أن يصلي إلى نار من قنديل أو شمعة أو غير ذلك. والسبب أن فيه تشبها بمن؟ بالمجوس، تشبها بالمجوس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال رحمه الله والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة. الرمز بالعين أيضا مكروه لأنه عبث، وكذلك الإشارة بيده أو رأسه لأنه من العبث. قال المؤلف رحمه الله لغير حاجة، فإن كان ثمة حاجة فلا بأس، مثل أن يسأله أحد وهو في الصلاة عن شيء فيومي برأسه أو يومي بيده أو ما أشبه ذلك. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه وجلس أشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم أن يجلسوا. يقول رحمه الله والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه، إخراج لسانه في الصلاة أيضا هذا مكروه، لأنه أولا أنه عبث، وثانيا أنه سوء أدب مع الله عز وجل، سوء أدب مع الله عز وجل، لأن فيه نوع من السخرية كونه يخرج لسانه وهو في الصلاة من غير حاجة، هذا نقول مكروه لأنه عبث ولأنه إيش؟ سوء أدب مع الله عز وجل. قال وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه، يعني أن يصحب وهو في صلاته شيئا، أن يصحب في صلاته شيئا فيه صورة من نحو فص كخاتم أو نحوه كدراهم أو دنانير أو ما أشبه ذلك، لأنها إن كانت ظاهرة فقد تشغله، كانت ظاهرة فقد تشغله، وإن كانت غير ظاهرة فوجه الكراهة أنه اصطحب صورة في الصلاة، ففيه نوع من التشبه أيضا بعباد الأوثان. ولكن إذا دعت الحاجة لحمل ما فيه صورة، دعت الحاجة لحمل ما فيه صورة بحيث كان يخشى من عدم اصطحابه السرقة أو ما أشبه ذلك، فالكراهة تزول عند الحاجة. يقول رحمه الله وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه أدمي، صلاته إلى متحدث أيضا هذا مكروه لأنه ينشغل بحديثه، يعني الإنسان إذا صار يصلي وأمامه من يتحدث فهذا يشغله في صلاته ويلهيه. قال أو نائم، يعني صلاته إلى نائم هذا مكروه لأنه ربما أشغله، ولكن الصلاة إلى النائم في كراهتها نظر. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وبين يديه عائشة رضي الله عنها، فإذا أراد أن يسجد غمزها فسجد، غمزها فسجد، وهذا يدل على أن الصلاة إلى النائم لا تكره. طيب يقول أو كافر، أو كافر مكروه أيضا. قالوا لأن الكافر نجس، وقد سبق أنه لا ينبغي أن يصلي أو أنه تكره صلاته إلى نجاسة، ولكن هذا أيضا فيه نظر، وذلك لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية، وإنما هي نجاسة معنوية وهي نجاسة الكفر. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وعليه فلا فرق بين الكافر وبين غيره، فالكافر إن كان متحدثا أو ما أشبه ذلك فهو مكروه، وإن لم يكن متحدثا كما لو كان نائما فلا يكره. قال أو وجه آدمي، أو وجه آدمي، يعني يكره أن يصلي إلى وجه آدمي لأنه يلهيه. وعلم من قوله رحمه الله أو وجه آدمي أنه أن صلاته إلى غير وجه الآدمي كظهره لا بأس، وعلم منه أيضا أن صلاته إلى وجه غير الآدمي لا تكره. فقوله رحمه الله وجه أو وجه آدمي، خرج بذلك وجه غير الآدمي، وخرج بذلك أيضا ما لو صلى إلى آدمي إلى غير وجهه فلا كراهة. أما الأول وهو إذا صلى إلى غير وجه آدمي فلا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي وهو في السفر عرض راحلته فصلى إليها، وهذا يدل على أنه لا كراهة. وأما صلاته إلى غير وجه الآدمي كما لو صلى إلى ظهره أو ما أشبه ذلك فهذا أيضا لا كراهة. ولهذا المسلمون ما زالوا يصلون، يصلي أهل الصف الثاني وأمامهم أهل الصف الأول وصلاتهم إلى ظهورهم. إذن وجه الكراهة في الصلاة إلى وجه الآدمي أنه ربما أشغله، ربما أشغله، واضح؟ طيب، الواقع صلاته إلى وجه آدمي أو صلاته إلى آدمي وهو قد تلقاه بوجهه فيه علة أخرى غير هذا، غير مسألة الإشغال، وهي أنه قد يخشى من التعظيم أنه يصلي بين يديه، هذا في الواقع هي العلة. فإذا خشي أنه إذا كان يصلي وبين يديه آدمي أن يخشى من ذلك التعظيم وما أشبه ذلك فإنه ينهى عنه لهذا الوجه، وإلا والسلام فلا كراهة. قال رحمه الله إذن الصلاة إلى وجه الآدمي المذهب أنها مكروهة لأنها قد تلهيه، وقلنا إذا قلنا بالكراهة في العلة ما هي؟ خوف التعظيم. وخرج بقوله وجه آدمي وجه غير الآدمي، وخرج به أيضا بدن غير الآدمي غير الوجه. قال أو إلى امرأة تصلي بين يديه، يكره يصلي إلى امرأة تصلي بين يديه، والعلة في ذلك أنه ربما أشغلته وافتتن بها، ربما أشغلت وافتتن بها. وإذا كانت هذه العلة، هذه هي العلة، فإذا كانت المرأة التي تصلي بين يديه لا تشغله ولا تلهيه ولا يمكن أن يحصل منها فتنة فلا كراهة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن إذا صلى وبين يديه امرأة إن كان يخشى أن هذه المرأة يفتتن بها وتشغله فإنه ينهى عنه، ينهى عن ذلك، لأنه يذهب خشوعه وحضور قلبه في الصلاة. وإن كان لا يطرأ على باله ذلك فلا كراهة. قال رحمه الله وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، فإن لم يقدر وضع يده على فمه. إذا غلبه تثاؤب كظم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكتم ما استطاع، فإن لم يقدر فليضع يده على فيه. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكظم لأن التثاؤب كما أخبر من الشيطان، ولأن التثاؤب دليل على الكسل والخمول. يقول كظم ما استطاع، كظم، ومعنى كظم يعني منع، منعه ما استطاع. فإن لم يقدر وضع يده على فمه. قال أهل العلم يضع يده اليسرى مقلوبة، يضع اليسرى مقلوبة لأنه حينئذ يشبه الدافع للشيطان. وإنما اختاروا اليسرى لأن القاعدة الشرعية أن اليسرى تقدم للأذى وهذا أذى، واليمنى لما عداه، فالإكرام تقدم اليمين وما سوى ذلك تقدم إيش؟ وفي ما يهان ويمتهن تقدم اليد اليسرى. إذن إذا لم يقدر على منع كظم التثاؤب يضع يده على فمه مقلوبة، يعني هكذا. لماذا؟ قال لأنه يشبه الدافع، يشبه الدافع، واضح الآن؟ طيب، وقوله فإن لم يقدر وضع يده على فمه، قال بعض العلماء ومما يذهب التثاؤب عن الإنسان أن يعض على شفته اليسرى إذا أصابه التثاؤب، فإن هذا يذهبه وهذا شيء مجرب. عند التثاؤب يقول هكذا يعض على شفته اليسرى، وحينئذ هذا الهواء المحتقن يخرج منين؟ ها؟ لا مجرد. يخرج من أنفه. وجربوا هذا، إذا أصابك التثاؤب فعض على شفتك السفلى، أنا ممكن اليسرى، لا السفلى، تعض على شفتك السفلى وحينئذ يذهب. قال ويكره أن يكون حاقنا،